الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة، أحمده سبحانه وأشكره في السراء والضراء وفي كل ملمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير عون في كل مدلهمة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاء بعد أمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا به إلى الصراط المستقيم. أخرج أحمد والنسائي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. أولى الناس بشفاعته وأحقهم بتقديره وأخصهم بعنايته يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه الذين يعملون بشريعته ويتمسكون بسنته ويكثرون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن مسعود رفعه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثر الناس علي صلاة. ربنا تبارك وتعالى في عظمته وكبريائه وملائكته في أرضه وسمائه يصلون على النبي الأمي إجلالا لقدره وتعظيما لشأنه وإظهارا لفضله، ونحن المؤمنون نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخرج أحمد وابن ماجة بإسناد حسن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها غفران الزلات وتكفير السيئات وإجابة الدعوات وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وحلول الخيرات والبركات، منجية من الشرور والآفات، وفيها القيام ببعض حقه وتنمية محبته في القلب، وهي من أسباب الهداية إلى صراط مستقيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله بها علينا أبواب رحمته، والصلاة عليه تشرح الصدر وتزيل الهم وترفع مقام العبد فيسير بها إلى الدرجات العلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق، فهو قائم على قبري إذا مت، فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال: يا محمد، صلى عليك فلان ابن فلان. قال: فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة 10. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. عن فضالة بن عبيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي ادع تجب. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أخرجه أحمد وغيره. قوله: أجعل لك صلاتي كلها، أي أصرف بصلاتي عليك جميع الذي كنت أدعو به لنفسي. وقوله إذن تكفى همك، يعني إذا صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة علي أعطيت خيري الدنيا والآخرة. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. في هاتين الخصلتين، في هذين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة. فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة. ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة، لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه. ومن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يصلي عليه فهو الكامل في البخل، لأنه بخل بما لا نقص عليه فيه ولا مؤونة. وفي الحديث: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. أخرجه الترمذي والنسائي. وفي الحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أخرجه الترمذي. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينها في روايات كثيرة، ومنها حين سأله الصحابة عن ذلك فقال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وفي رواية: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري. ومعنى صلاة الله على نبيه الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، والعناية به، وإظهار شرفه وفضله وحرمته. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تعني أننا نطلب من الله الزيادة في ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم. التسليم معناه السلام، الذي هو اسم من أسماء الله. ومعنى التسليم: لا خلوت يا محمد من الخيرات والبركات، وسلمت من المكاره والآفات. فعندما نقول اللهم سلم على محمد فإنها تعني: اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فيزداد على مر الأيام علوا، وهو تزداد أمته تكاثرا، ويزداد ذكره ارتفاعا. روى النسائي عن عبد الله عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه أحمد والنسائي والحاكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،